أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة فصلت، وهي تحكي حال أولئك الذين يعادون المسلمين. فهم لا يعادون المسلمين للونهم ولا لشكلهم، وإنما يعادون المسلمين لنعمة ميزهم الله بها عن غيرهم، وهي نعمة القرآن الكريم. اسمعوا الآية كده من أولها: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يخطئ من يظن أن عداء الكفار والمشركين للمسلمين إنما هو عداء شخصي، وبالتالي هم هؤلاء الكفار يريدون أن يبينوا أن العداء الذي بين المسلمين الذي بينهم وبين المسلمين هو عداء شخصي، لكن الواقع انهم يعادون النعمة التي ميز الله بها المؤمنين والمسلمين عن غيرهم من الكافرين والجاحدين. اسمعوا كده: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. حسد من عند انفسهم، والمحسود لا يحسد الا على نعمة، والنعمة التي يحسد عليها المسلمون هي نعمة القرآن. القرآن فيه نظام كامل للمجتمع، فيه بيان للعلاقات الاجتماعية، وأول هذه العلاقات العلاقة بين الزوج وزوجه، بين الأب وأبنائه، بين الأبناء وأبيهم، بين الرجل وجاره، بين التاجر ومن يتاجر معه، بين الحاكم والمحكوم، بين القاضي والخصوم. من الذي وضع هذه المقررات؟ انها نعمة القرآن. ولذلك وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. جريمة هؤلاء راجعة الى ان السمع انما هو مصدر من مصادر التلقي، فهم قالوا فيما بينهم اغلقوا سمعكم، واذا ما وجدتم قارئا او نبيا مرسلا او صحابيا جليلا يتلو كتاب الله امامكم فلا بد ان تحدثوا لغوا ليصرف الناس عن سماع القرآن، مصدر الخير والنعمة لأتباعه. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. واقع الأمر أنهم لن يغلبوا إلا الغافلين، ولن يغلبوا إلا الجاهلين، ولن يغلبوا إلا المنصرفين عن منهج ربهم وقرآن ربهم جل وعلا ومنهج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. عمرهم ما هيغلبوا أهل القرآن، لا يمكن إطلاقا. أهل القرآن لم يهزموا، في وقت من الاوقات ولا في لحظة من اللحظات الا عندما ينصرفون عن قرآنهم ويبتعدون عن هدي ربهم ومن هاج رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. عندما كان المسلمون يرفعون راية القرآن ويلوحون بها امام الاعداء كانت هذه الراية تخطف ابصار الاعداء وتخطف تبعا لذلك قلوبهم. اسمع القرآن الكريم: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أنتم بمقتضى رفعكم لراية الله بمقتضى تمسككم بقرآن الله بمقتضى التزامكم بهدي رسول الله أنتم عندما تكونون على هذا النحو أشد رهبة في صدورهم من الله. أيها الإخوة المسلمون، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومقولات الكفار كثيرة، قالوا للسطحيين لا تسمعوا لهذا القرآن، وقالوا للذين يريدون أن ينصتوا ويذعنوا ويلتزموا لا تسمعوا لهذا القرآن، وقال بعضهم لبعض احدثوا ضوضاء وجلبة وصياح وغناء لصرف الناس الذين يريدون ان ينصتوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهم يعلمون تماما ان غلب ان مصدر غلبتهم لا يتم هذا الا بابعاد المسلمين ابعادا كاملا عن قرآن ربهم وعن هدي رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. مقولة اخرى للكفار اسمعوها كده: وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا. هم بيقولوا لبعضهم الاول كده لمن يريد ان يسمع للقرآن ويدخل في هدي الاسلام لا تسمعوا لهذا القرآن، ثم يأتون للمؤمنين يقولون لهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. شوف البجاحة، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وكأنهم يقرون بمقتضى هذه الآية أنهم إنما يوسوسون للمؤمنين أن يسيروا في طريق الخطايا ثم يقولون لهم ولنحمل خطاياكم. اتبعوا سبيلنا، اتبعوا سبيلنا في تشويه الأطهار. إذا وجدتم أناسا يريدون أن يعيدوا للإسلام مجده وأن يرفعوا راية الإسلام وأن يدافعوا عن قيمهم ومثلهم ومبادئهم، فلا بد أن تتبعوا سبيلنا في تشويه سيرتهم. قولوا عنهم إنهم متطرفون كما نقول، قولوا عنهم إنهم خارجون على القانون كما نقول، قولوا عنهم إنهم إرهابيون كما نقول. اتبعوا سبيلنا لأمر تشويه السيرة، اتبعوا سبيلنا في تشويه الأطهار والأخيار والأبرار. قولوا عن المرأة التي تمسك بهدي ربها ومنهاج رسولها وتلتزم بحجابها، قولوا عنها انها رجعية. شوهوا هذه الصورة، قولوا عنها انها تريد ان تأخذ بطريق يؤدي بنا الى التأخر. قولوا عن الطاهرة انها والعياذ بالله فاجرة. قالوا هكذا. وعندما قال الكافرون هذا قالوا للمؤمنين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اتبعوا سبيلنا في الخطأ والقتل والضلال. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هل المسلمون بإسلامهم يمشون في طريق الشر؟ هل المسلمون الذين يقولون إننا مسلمون في يوم من الأيام عرف عنهم أنهم يسفكون دماء أو ينتهكون أعراضا أو يعتدون على أموال؟ لم يعرف هذا في حياة الإسلام الأولى ولا عندما كان المسلمون يرفعون راية الإسلام. من الذي وضع هذه الأمور؟ إنه فرعون العصر. فرعون العصر. إيه فرعون؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. شيعا. أنا أخويا المسلم ماشي بجواري يصلي ويصوم ويخرج وإذا بي بعد فترة أرى أنه خرج وقد أخذ من الدار إلى النار لأنه اتهم بتهمة لم تثبت له ولم تثبت عليه. فرعون العصر هو الذي جعل اهل المسلمين شيعا. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. اللهم امنن علينا بنعمتك. اللهم امنن على المسلمين بنعمتك يا رب في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انصر المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين وفي كل ارض مسلمة. انصرهم على اعدائك اعداء الدين. اسمعوا كده. مين اللي قسم هذه التقسيمات؟ من قسم هذه التقسيمات وفرع هذه التفريعات؟ اعرف ان المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بريء كل البراء من ان يسيل دما او ان يهدم مكانا وعرضا او ان يفقد في اي بقعة من بقاع الارض. اللهم الا اذا كان محاربا لعدو من اعداء الله يرفع راية لا اله الا الله ثم يواجه اعداء الله الذين اغتصبوا ارضه وانتهكوا حرماته واعتدوا على مقدساته فلا حرج عليه ان يفعل في هؤلاء الكفار ما يفعل او ان ينزل بهؤلاء الفجار ما ينزل. اما ان يكون في ارض مسلمة يفجر فيها او يسفك فيها دما فهذا ليس من منهج القرآن ولا من مسلك اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. اسمعوا. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا شوهوا فبأيديكم الوسائل التي تشوه واصبحت امانة الكلمة اصبحت الامانة امانة الكلمة الان ضائعة. امانة الكلمة اصبحت ضائعة. اسمعوا. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اتبعوا سبيلنا في اكل الحرام. اتبعوا سبيلنا في تشويه اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، اتبعوا سبيلنا في ان تحدثوا امورا بانفسكم ثم تلصقونها بالاخيار الاطهار الابرار من اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا القرآن كده. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ولأن هؤلاء الكفار يعرفون أن السمع لو حاول الإنسان أن يصغي بعقل سوف يكون له أثر على قلبه وسيسأل عن سمعه، فجاءوا في أثناء السمع يلغون هذا السماع بموسيقى بتمثيلية بمسرحية يشوهون فيها صورة المسلم صورة عالم الدين والغوا فيه لعلكم تغلبون. صرفوا الناس بأي طريقة عن القرآن ده، صرفوا الناس عن القرآن وعن أهل القرآن. قولوا لمن يتزوج طاهرة أنت تعيش في مجتمع متأخر متخلف، وقولوا لمن يبرز المفاتن ومن يتزوج سافرة ومن يمشي في صفور أو فجور، قولوا له هذا هو التقدمي والغوا فيه لعلكم تغلبون. اسمعوا ايها الاخوة الاحباب، من خلال السماع ومن خلال التلقي يحدث التأثير. واسمعوا القرآن الكريم، ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. يوزعون يعني ايه؟ يدفعون دفعا. يحشرون ويدفعون، يلا ضمهم ضم اعداء الله. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم، ده الوسائل كلها بتحيط بهم، ده الامن الرباني بقى، الامن الرباني سمع وبصر والجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أيها الإخوة المسلمون، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حقق الله لي ولكم الأمن والأمان والطمأنينة والسلام ولسائر المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا من الزور وأسماعنا من الفجور، وأن يجعلنا من أهل النور، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ينتهي القرآن الكريم بأولئك الكفار الذين أحدثوا حرفا عن هدي السماء وإرشادات خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النتيجة يوم القيامة. ما هي هذه النتيجة للكفار الذين عاثوا في الأرض فسادا وغيروا وبدلوا وحاولوا أن يصرفوا الناس عن دينهم، المؤمنين المسلمين عن دينهم وعن منهج ربهم